عز وجل أنه يرحمك، فتقول يا رب اغفر لي عبدك الضعيف وما أشبه ذلك، فأنت تتذلل له. الإعراب أرجوني، أرجو فعل أمر، والنون للوقاية، والواو والياء مفعول به، والواو أرجوني وهو فاعل الجمال مثل قوله تعالى ادعوني استجب لكم، ارجوني على وزني ادعوني فارجو فعل الامر مبني على حد النون والوفاء، والنون الوقايه والياء مفعول به. ايها الفتى، ماذا نعرف ايها؟ يقولون ان اي مفعول لفعل محذوف، التقدير أخص أيها الفتى، ولا تقول يا أيها الفتى، ما تقول منادى، ما تقول إنها منادى. وهذا من الغريب، يقول لأنك لو قلت إنها منادى فإنه ليس من العادة أن الإنسان ينادي، ينادي نفسه، لكن لو قلت أخص أيها الفتى صح. ولهذا يقولون إن أي منادى مبني، هو منادى مفعول به، مفعول به ومبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. والفتى، وهذا التنبيه، والفتى صفة لأي، صفة لأي تابع للفظه، وإنما قلنا تابع للفظ لأننا لو أبدلنا الفتى اللي هو مقصور، لو أبدلناه باسم صحيح آخر وقلنا أرجوني أيها الرجل وغيرها الرجل اتباعا للفظ، فيكون الرجل صفة لأي تابع للفظه، فهو مبني على الضم في محل نصب. تبالغ، واضح الآن؟ الإعراب مرة ثانية، أرجو فعل أمر مبني على حذف النون والوفاء، والنون للوقاية واللي مفعول به. أي ها نقول منادى ولا مفعول به لفعل محذوف؟ مفعول به لفعل محذوف مبني على الضم في محل نصب، وها التنبيه. والفتاة صفة لأي، صفة لأي تابع للفظه، فهو مبني، فهو مرفوع بضمه مقدرة على آخره من أمره التعدد. قال المؤلف وقد يرى، كأني ما تخيلت من هذا الشطر الثاني أيها المثال، يعني ارجوني، ارجوني أيها الفتى، يبدو كأنه مثال من ايش؟ إيه لا لا، يعني ما تخيلت من الخصوص. ولهذا هو يقول كان دائم، لا هو مو بيدا السبب من النور، لأنه هو الآن يوجه الخطاب أرجوني، كيف يقول؟ لأنه يخاطب الفتح. لا أسف، أرجوني مين يخاطب؟ جماعة يخاطب جماعة، أرجوني ما قال أيها الفتيان، لو قال أرجوني أيها الفتيان ما صار خصاص. يا بس الفعل أرجو شيء، الفعل أرجو يعني الفرق من واحد يعني. يا جماعة أخفض صوتكم ذاك من الأخير، لا شيء وشنا قل يعني الألف أقصد في يرجو أصلا واضح يعني الفعل يرجو. أخفض الصوت ذاك من الأخير، اقرأوا سرا، الناس منكم ولا عسن يكون الفعل يرجو وهو لازم يكون جماعة. لا لا أرجو، أرجو المضارع منه، لا لا مو مضارع، هذا المثال المضارع منه، من هذا الكلام كان من المضارع، كان المثال اللي بين أيدينا الآن، أرجوني أيها الفتى، أيها الفتى بالحقيقة اختصاص للضمير في أرجوني.

العامل، لأننا يعني لا نجد عاملا يتصل به. نعم. لماذا تقول منه؟ ها؟ في تفسير قال إياك من أن تفعل. إيه؟ لأن أن هنا على على تقدير من. لأن لو قال أحذرك فعل كذا ما صار هناك محذر منه، وما يكون محذر منه إلا على تقدير من. نعم. وإن كان بغير إياك وأخواتك وهو المراد بقوله وما سواه، فلا يجب إغمار الناصب إلا مع العطف، كقولك مازي رأسك والسيف، أي مازل في رأسك واحفل السيف، أو التكرار نحو الضيغم الضيغم. سبحان الله، مازي رأسك والسيف، مازي مقيم. ها؟ مازي مقيم، هذا التقدير، مازي رأسك والسيف. أصله مازن، لكن فيه الترخيم، أولا فيه الترخيم بحذف النون، هذه آخر ترخيم ما يحدث آخر المنادى، فيا سعى في من دعا سعى. ورأسك والسيف، هذا اللي فيه الترخيم. إيش المعنى؟ وش التقدير؟ قي رأسك، فهو مفعول لفعل محذوف تقديره قي. وقول والسيف الواو حرف عطف، والسيف مفعول لفعل محذوف التقدير واحذر او جانب السيف وما اشبهه. هنا او التكرار نحو الضيغم الضيغم، اي احذر الضيغم، فان لم يكن عطف ولا تكرار جاد اغمار الناصب واظهاره، نحو الاسد، اي احذر الاسد، فان شئت اظهرت وان شئت اضمرت. نحو ايش؟ نحو الاسد. نعم. اي احذر الاسد. فان شئت اظهرت وان شئت اضمرت. نعم. فصار الان اذا جاءت ايا فلا بد من الاضمار، وما سوى ايا فان تكرر وجب الاضمار، وان لم يتكرر جاز الإضمار والإظهار. كما قلت الأسد، يجوز أن نقول احذر الأسد وآتي بالفعل، أما لو قلت الأسد الأسد فإنه لا يجوز أن تأتي به. نعم. خلاص. استمروا في الأشياء والنهار ولا؟ لا لا ما هم نستمروا، لأن في بعض الناس تحج علينا إذا كان بروان بن خلي لها درس، لكن أحمد العبور قال ما يصير نخلي درس الفين حتى بالتوحيد. نعم نعم كده الفين يمكن خلفاء آية وإياه أشد، شد إياي لأن التحذير يكون المخاطب إياك ولا يكون المتكلم، فلا تقول إياي والشر. نعم، ولكنه يقال شذوذا، والشاذ معناه المخالف للقياس، المخالف للقياس. وشذ أيضا إياي وإياه أشد، يعني أكثر شذوذا إياه. وذكر له مثالا في الشرح، قال فيه إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواذ، فإياه وإيا الشواذ. إذا بلغ الإنسان الرجل الستين فإياه وإيا الشواذ، النساء الشابات يعني لا تزوجها أنت، الحمد لله مالك إلا 38. نعم،

اسم فعل أمر لأنه بمعنى اسكت. نعم. وحنا نقول بدل صح في اللغة العامية قص، هذه محرفة من صح، وليست مقتربة من اسكت. ما نقول أصل أص يعني اسكت فحذفت الكاف والتاء، لأننا إذا قلنا بهذا لازم حذف التاء والكاف وإبدال الصاد إبدال السين صادا. لكن إذا قلنا إنها نائبة عن مناب صه هي أقرب.